أيها الأحبة الكرام، ذكر الله تعالى في كتابه عبرا ودررا، وأمرنا الله تعالى أن نتفكر في هذا القرآن. وعاب الله جل وعلا على أقوام جعل على قلوبهم أقفال، فهم يقرؤون ولا يفقهون ولا تتحرك قلوبهم، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ ثم قال عز وجل: أم على قلوب أقفالها؟ وقال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليتدبروا آياته، لأجل أن يقرأوا سير الأنبياء فيتدبروا آياته، يتعلموا منهم الصبر، يتعلم منهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، العبادة، الإنفاق، الإحسان إلى الخلق، ليتدبروا آياته. ليست فقط مرور على هذه الآيات، وإنما هو وقوف عندها وإصلاح للنفس بعدها. وقال الله جل وعلا مبينا أثر ذكر قصص الأنبياء السابقين، قال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاقصص القصص. لماذا؟ لعلهم يتفكرون. وقال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام وللأمة من بعده: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل. لماذا تقص علينا يا ربي؟ لماذا قصصت قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة نوح وقصة شعيب وقصة لوط؟ لماذا يا ربي ذكرت هذه القصص؟ لماذا لم يكن القرآن فقط كلام عن ربنا جل وعلا وعن أسمائه وصفاته، أو عن الجنة والنار، أو عن الأحكام الشرعية؟ لماذا ذكرت قصص الأنبياء السابقين، بل أحيانا يفصل فيها؟ فإن ربنا جل وعلا أعاد قصة موسى عليه السلام في 25 موضعا من القرآن، وأعاد اسم موسى عليه السلام 183 مرة، كررها في عدة مواضع، لكن في كل موضع فيه من الدرر والعبر ما ليس في الموضع الآخر. لماذا ذكر الله تعالى قصة نوح في عدة مواضع؟ قصة شعيب كررت في عدد من المواضع. لماذا أفردت سورة كاملة في قصة يوسف عليه السلام؟ لماذا يا ربي؟ قال جل وعلا: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل. لماذا؟ ما نثبت به فؤادك، بمعنى أنك إذا جلست في مكة 13 سنة مكذبا في قومك، فاعلم أن نوحا عليه السلام قد ذكرنا لك قصته في القرآن، وقلنا لك إنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، أنت فقط 13 سنة. عندها يثبت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت من قومك من يتلاعبون بالمكيال والميزان، فاعلم أن قوم شعيب كانوا يفعلون مثل ذلك، فعذبهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة، فاعلم أن قومك هم شبيهون بهم. إذا كان عندك من قومك من يتعلقون بالشهوات والغرائز، فاعلم أن لوطا عليه السلام قد ابتلي بشيء من ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ثم قال جل وعلا: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. نحن ذكرنا لك في القرآن نبأ المرسلين، فانظر فيه وتدبر. نحن أيضا أيها الأفاضل، إذا قرأنا قصص أولئك الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، عرفنا فعلا أننا إنما نسير على طريقهم إذا كنا في الدعوة وفي الخير وفي العلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تعالوا أيها الأفاضل نقف اليوم على قصة نبي من الأنبياء. هذا النبي ما يتكلم أحد عن البر إلا لابد أن يتعرض لقصته وموقفه مع أبيه وبره بأمه وأبيه، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ما يتكلم أحد عن الحسد إلا لابد أن يتكلم عن هذا النبي وعن إخوته، إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب كيف تعاملوا مع الموضوع؟ رأوا أن أباهم يحب أخاهم أكثر منهم، لم يأتوا من الطريق الصحيح ويقولون: لماذا أبونا يحب أخانا أكثر منا؟ تعالوا ننظر، لعل أخانا ألطف منا كلاما، أكثر منا طاعة، أحرص منا على العبادة. إذن تعالوا نلطف كلامنا ونتعامل برفق مع أبينا ونزيد في العبادة ليحبنا كما أحبه، هذا هو الطريق الصحيح. لكنهم لم يفعلوا ذلك. قال جل وعلا: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب والحل؟ اقتلوا يوسف. إيش ذنب يوسف تقتلونه؟ المشكلة بينكم وبين أبيكم، أبوكم هو الذي يحب أخاكم أكثر منكم، لماذا تأتون إلى يوسف وتعاقبونه؟ لماذا تقتلون يوسف؟ ثم قالوا أو اطرحوه أرضا، يعني ألقوه في صحراء بعيدة، فرقوا بينه وبين أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لا يتكلم أحد عن الحسد إلا ولا بد أن يتعرض لإخوة يوسف عليه وعليهم الصلاة والسلام، لأنهم أصبحوا أنبياء بعد ذلك. سئل الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله تعالى، قيل له يا أبا سعيد أيحسد المؤمن؟ ممكن المؤمن يحسد؟ فقال للسائل سبحان الله، أنسيت إخوة يوسف؟ نعم، الحسد قد يقع في قلب المؤمن، هو أمر يهجم على القلب أحيانا دون اختيار منك. قال سبحان الله، أنسيت إخوة يوسف؟ ولكن غمه في صدرك فلا يظهر منك على لسان ولا على يد. إذا كان الحسد مجرد شعور في القلب يستعيد الإنسان منه، فإن الله تعالى لا يؤاخذنا بحديث أنفسنا، لكن إذا أدى بكلام باللسان بغيبة أو إفساد أو تنقص أو سب أو نميمة لإفساد عليه، هنا يأثم الإنسان. أو ربما أدى إلى شيء باليد كالقتل أو الضرب أو الشجات، هنا يأثم الإنسان، لكن مجرد وقوع في القلب هذا لا يؤخذ عليه المرء، لأنه يهجم عليه من غير اختياره، مع أنه مأمور بالاستعادة بالله تعالى منه. ما يتكلم أحد عن الحسد إلا ولا بد أن يتعرض لقصة يوسف. ما يتكلم أحد عن العفة عن الحرام إلا ولا بد أن يتعرض لقصة يوسف. ما يتكلم أحد عن تعبير الرؤى إلا ولا بد أن يمر على قصة يوسف. ما يتكلم أحد عن الإدارة وحسن الإدارة والتخطيط إلا ولا بد أن يتكلم عن قصة يوسف. قال تزرعون 7 سنين دأبا، تخطيط، فما حصدتم فذروه في سنبله، لماذا؟ حتى يكون حفظ له لا يفسد عليكم، إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد، إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد. جعل يفصل لهم تفصيلا إدارة تامة. ولا يتكلم أحد أيضا عن المال إلا ولا بد أن يتعرض لقصة يوسف عليه السلام وكيف كان يضبط الأمور المالية. نحن أيها الأفاضل لن نتكلم اليوم عن قصة يوسف عليه السلام عنها كلها، وذلك أننا إن ذكرنا قصته كلها لا يكفينا محاضرة واحدة، بل ربما نحتاج إلى 10 محاضرات. لكني سأدخل معكم اليوم إلى السجن لننظر في سجن يوسف عليه السلام. لماذا سجن؟ من هما الرجلان اللذان سجنا معه؟ ما سبب سجنهما وما سبب سجنه؟ ما هو شعور يوسف لما دخل إلى السجن مظلوما؟ هل تحطم وصار لا يستطيع أن يتكلم مع أحد ولا ينظر إلى أحد ولم يكن متفائلا وكان دائما الاكتئاب والحزن؟ هل كان يتعامل في السجن بمثل هذه المشاعر؟ ما هي قصة الرؤيا التي رآها السجينان؟ وما هي العلامات التي بناء عليها عبر يوسف عليه السلام الرؤيا لهما؟ ولماذا قال يوسف في آخر القصة اذكرني عند ربك؟ ألم يكن الأولى بيوسف عليه السلام أن يرفع يديه إلى ربه مبتهلا راجيا مستغيثا داعيا ويقول يا ربي أخرجني من السجن؟ لماذا تتكلم مع بشر مثلك وتقول اذكرني عند ربك، كلم الملك عني؟ سنقف أيها الأفاضل بإذن الله على هذه الفوائد. أولا، السجن لم يكن معروفا في الأمم التي كانت قبل يوسف عليه السلام. الدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما أراد قومه أن يعاقبوه لم يقل أحد منهم اسجنوه، ما كان معروفا السجن عندهم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. كانت العقوبة المشهورة عندهم التحريق بالنار. لوط عليه السلام لما جاء إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وذلك أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وكما قال جل وعلا عن بلقيس وأسلمت مع سليمان، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وكما قال جل وعلا عن يوسف في آخر سورة يوسف توفني ماذا مسلما وألحقني بالصالحين. وقال جل وعلا أيضا عن الأنبياء السابقين يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. فلما نقول يدعوهم إلى الإسلام هذا صحيح، وذلك أن الإسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له والخلوص من الشرك، لكن تفصيلات الشرائع هي التي فيها اختلاف بين الأنبياء. فكان لوط عليه السلام يدعو قومه إلى الإسلام، فلما غضبوا لم يقل أحد منهم اسجنوه، ما كان السجن معروفا، ولم يقل حرقوه، كان التحريق من فعل قوم إبراهيم، وإنما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كان عندهم العقوبة التي تتبادر إلى الذهن مباشرة هي الإخراج من القرية، الطرد. نوح عليه السلام لما غضبه قومه ماذا قالوا؟ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، ما قالوا لتكونن من المخرجين كما قال قوم لوط، ولا من المحرقين كما قال قوم إبراهيم، ولا قالوا من المسجونين كما هو عند موسى عليه السلام وفي مصر، كلا، وإنما قالوا له من المرجومين. إذن كل ملة من الملل السابقة كان عندهم نوع من أنواع العقوبة يفعلونها، ما كان عندهم السجن، لكن في قصة يوسف تجد الأمر ظاهرا، بل قبل يوسف بل بعد يوسف في قصة موسى عليه السلام، لما جاء موسى إلى فرعون داعيا إلى الله وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال له فرعون بعدها لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذا كان السجن متعارفا عليه أساسا في هذا البلد. في قصة يوسف لما قالت امرأة العزيز لما اتهمت يوسف قالت كما سيأتي تفصيله، قالت لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وقالت بعد ذلك لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال جل وعلا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه ودخل معه السجن إلى آخر، حتى قال جل وعلا في آخرها وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. كلمة سجن تكررت في قصة يوسف ربما 6 أو 7 مرات بينما لم تذكر في الأنبياء السابقين. هذا مما اختصت به قصة يوسف. يوسف عليه السلام ميزه الله تعالى بميزة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أتدرون من هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ قالوا من؟ قالوا أنت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام كلا بل هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هو نبي وأبوه نبي وجده إسحاق نبي وجد أبيه إبراهيم نبي. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يذكر قصة يوسف ويستشهد بها. في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال أما، قال يرحم الله أخي يوسف، أما لو أنني مكانه يعني في السجن ثم دعاني الداعي لأجبته. ما المعنى هنا؟ المعنى هنا أن يوسف عليه السلام لما قال لأحد السجينين وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك إذا نجوت وذهبت إلى هذا الحاكم، فأرجوك إذا جاء فرصة فقل له في السجن رجل مظلوم لماذا لا تنظرون في حال اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين حتى رأى الملك الرؤيا، ثم أقبل هذا السجين وذكره وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وذلك أن الملك رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف في 7 بقرات سمان وهناك 7 بقرات عجاف نحيلة تأتي وتأكل هذه السمينة، بقر يأكل بقر، و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قالوا هذه أضغاث أحلام ليس لها حقيقة وليست رؤيا لها تأثير في الواقع، هذه مجرد يعني تخيلات هجمت عليك في نومك. عندها تكلم هذا الرجل البسيط الذي يشتغل خادم عند الملك، تذكر قال ها لا في واحد كان يعبر رؤى في السجن، فحدث الملك بذلك. قال أرسلني لأجل أن أسأله عن هذا. ذهب وحدثه يوسف عليه السلام بالتعبير، فرجع إلى الملك. الملك مباشرة قال ائتوني به. فلما جاء النذير إلى يوسف قال اخرج. يوسف الآن مضى له سنين في السجن، قال ابن كثير كانت 7 سنين، قال له اخرج إلى الملك يريدك. لم يكن يوسف عليه السلام خفيفا مباشرة قال ها أتخلص من السجن يلا سأخرج، لا يريد أن يخرج من السجن وهو عزيز. أخرج ببراءة، ما أخرج بعفو وأنا أصلا ما ارتكبت معصية ولا ذنبا يعفى عني بسببه. تعفون عن ماذا؟ العفو إنما يكون عن خطأ، أنا ماذا أخطأت به؟ فلم يخرج يوسف عليه السلام، قال ارجع إلى ربك، لا ما أطلع خلني في السجن، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن يرحم الله أخي يوسف، يعني يثني على يوسف عليه السلام في عقله وحكمته وحنكته وقدرته على التصرف وعدم استعجاله ورفقه وأناته وتعودته. يقول يرحم الله أخي يوسف، أما لو أني مكانه، لو أني مكانه وأتاني الداعي لخرجت معه. يعني من شدة الحبس ومن شدة الضيق بهذا المكان لو جاءني الداعي من أول مرة وقال اخرج خرجت معه، لن أقول لا ما أخرج حتى طلعني براءة، أرجع إلى الملك مرة ثانية. طيب قد يذهب ولا يعود إليه. فهذا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن يوسف عليه السلام، وكذلك مما ذكره عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى يوسف لما أسري به إلى السماء، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض الأنبياء، رأى ابني الخالة يحيى وعيسى، وجعل يرى عددا من الأنبياء حتى مر بيوسف عليه السلام. فلما مر بيوسف سأل يوسف الملكين الذين كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال من هذا؟ قال هذا محمد. قال أوقد أوحي إليه، يعني بعث نبيا، أوقد أوحي إليه أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. فقال يوسف مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رأى يوسف عليه السلام، طبعا هو رأى أرواحهم مصورة على صورهم، وإلا أجسادهم لم ترفع. النبي الوحيد الذي رفع جسده إلى السماء هو عيسى عليه السلام، أما بقية الأنبياء فإنهم دفنوا. بل كذلك مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن يوسف، هذا يدلك على ارتباط الأنبياء بعضهم ببعض وأن مرسلهم رب واحد. من ذلك أن رجلا أعرابيا أقبل يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الأعرابي قد مر به النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الصحراء، فأضاف النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمه، وضع له يعني شيئا من تمر أو شيئا من لبن وما شابه ذلك من ضيافة يسيرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا جئت المدينة فأتنا، يعني تعال مرنا ونضيفك نرد إليك إحسانك. فجاء هذا الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأكرمه، ثم قال عليه الصلاة والسلام يعني سلني اطلب مني شيئا. الأصل لما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني أن تقول أسألك الجنة يا رسول الله، أسألك أن أكون مستجاب الدعوة، أن تسأل شيئا لا تستطيع أن تحصل عليه من غيره، كما قال ربيعة بن كعب صحيح مسلم وهو غلام لم يتجاوز عمره 15 سنة، قال ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه وهو يوضئ النبي عليه الصلاة والسلام، قال له صلى الله عليه وسلم يوما يا ربيعة بن كعب سلني. قال أسألك؟ قال نعم. قال أنظرني حتى أفكر، شوف العقول وتفاوتها بين الناس. قال أنظرني حتى أفكر. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام عنه شيئا يسيرا ليفكر، ثم رفع هذا الصبي الصغير بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الطلب اللي لا يمكن يعطيه يا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الرحمن بن عوف ولا غيره من الصحابة، سواء كانوا تجارا أو حكاما، هذا ما يؤخذ إلا من هذا النبي أن تكون دعوته مستجابة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، هو ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الأعرابي جاء بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أكرمه، قال: سلني. قال: أسألك دابة أركبها. النبي عليه الصلاة والسلام دفع إليه دابة، ثم قال: سلني. قال: وكلبا يحرس غنمي. واحد من الصحابة عنده يعني كلب زايد فعطوه إياه، فقال له: سلني. كأنه يقول له: يا أخي اطلب الجنة. فسكت الرجل. وفي رواية أنه قال: جارية تصنع طعامي أو تخدم أهلي، سلني. فسكت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الطبراني وغيره وحديث صحيح، قال له: أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ تعجب الصحابة، هذه أول مرة يسمعون عجوز بني إسرائيل. قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن موسى، وهذا يدلك أن موسى جاء متأخرا عن يوسف عليهما السلام، قال: إن موسى لما أراد أن يرحل بقومه قال له قومه: إن يوسف لما بعث إلينا أخذ علينا العهود ألا ننتقل إلا إذا نقلنا جسده معنا. فقال: طيب أين جسد يوسف؟ أين قبره؟ قالوا: ما ندري، لا يعرفه منا إلا عجوز، اللي بقي عمرها طويل عجوز. وبالمناسبة قد يقول البعض: طيب شيخ، كيف هذه العجوز بقيت؟ ما هي يعني موسى بينه وبين يوسف عليه السلام ربما مئات السنين أو ربما أكثر أيضا، ربما آلاف، كيف هذه المرأة يعني أدركت يوسف أو أدركت من حدثها به؟ إما أن تكون هذه المرأة أدركت من حدثها، بحيث أن أمها أخبرتها بموضع القبر، وجدتها، وأن تكون جدتها أخبرت أمها، تكون بالسند وصل إليها الموضع، أو أن تكون هذه العجوز وجدت في العصر الذي تطول فيه الأعمار، وذلك أن الأمم السابقة كانوا يعيشون أطول منا. انظر إلى نوح عليه السلام، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه فقط فترة الدعوة، فما بالك كم لبث قبلها وكم لبث بعدها، بعد الطوفان كم عاش بعدما أهلك قومه. بل من اللطائف ذكروا أن امرأة من السابقين قالوا: مات صبي لها صغير، فجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل حكيم قال لها: لماذا تبكين عليه؟ قالت: ولدي مات صغيرا ما تمتع بالحياة. قال: كم عمره لما مات؟ فقالت: عمره 500 سنة. طبعا بالنسبة إليهم يعتبر صغيرا. قالت: عمره 500 سنة. فقال لها: اصبري، فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت: والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. لو أعطاني الله فقط 60 سنة وقال: تدخلين الجنة ولا النار، لأجعلها ما هذه 60 سنة، هذه لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فقالت هذه العجوز لما قال موسى عليه السلام: من يعرف موضع قبر يوسف عليه السلام؟ قالوا: ما يعرفه إلا عجوز منا. قال: فادعوها إليه. جاءت هذه العجوز، قال لها موسى عليه السلام: أين قبر يوسف؟ قالت: أعرفه، لكن لا أخبرك به حتى تعطيني سؤلي. أنا بس بطلب شيئا. قال وما تريدين؟ ظن أنها تريد مالا أو طعاما أو بيتا أو دابة. قال وما تريدين؟ قالت مرافقتك في الجنة، أبغى أكون مع الأنبياء في الجنة. فكأن موسى عليه السلام استعظم ذلك، يعني ترافقين الأنبياء وكل العمل اللي عملتيه أنك قلتي هنا قبر يوسف وذهبتي، معلومة صغيرة يعني لا تستغرق منك شيئا، وتريدين أن ترافق الأنبياء الذين ابتلوا وجاهدوا وتعبوا وعبدوا ونصبوا وصاموا وصلوا. فكأن موسى عليه السلام استعظم ذلك، يعني أقول اللهم اجعلها مرافقتي في الجنة، مرافقة الأنبياء، وهي ما قدمت إلا هذا الشيء اليسير. قالت أسألك مرافقتك في الجنة، هذا الذي أريده. فكأن موسى استعظم ذلك، فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، استاهل. قال فأعطاها سؤلها، فساقتهم إلى ماء، يعني زي المستنقع، إلى ماء. فقالت انزحوه، يعني هذا الماء انزحوه، احملوه بالدناء وألقوه في حفرة بجانبه. فجعلوا ينزحون الماء، ولم يكن ماء كثيرا، ولعل الماء ليس أيضا بركة دائمة، ربما كان مجتمعا بعد مطر أو نحوه. فقالت احفروا في هذا الموطن، فحفروا فاستخرجوا يعني جسد يوسف عليه السلام ونقلوه معهم. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه جمع من أهل العلم. فالمقصود من ذلك أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان ربما ذكر عددا من الأنبياء، وربما ذكر تفصيلا لبعضهم، كما ذكر ليوسف عليه السلام استشهد به ونبه عليه أصحابه، وذكر أنه رآه في السماء إلى آخر ذلك. يوسف عليه السلام لا نستطيع أن نذكر قصته كلها، لكن تعالوا ندخل معه إلى السجن. سبب دخول يوسف إلى السجن هو العفة. يوسف عليه السلام تربى في بيت تلك المرأة، امرأة العزيز، وما دام أنها زوجة العزيز لا بد أنها امرأة حسناء، والعزيز وزير كبير لن يختار أي امرأة، أكيد أن امرأته ستتميز بعدد من الميزات من الحسن والجمال ونحو ذلك. فأقبلت هذه المرأة كما قال الله جل وعلا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. يقول ابن كثير في تفسيره حدثنا أنها غلقت 7 أبواب، يعني جاءت إلى الباب الخارجي للقصر وأغلقته، ثم جاءت إلى الباب الذي يدخل إلى البيت وأغلقته، ثم جاءت إلى الباب الذي يفضي إلى مكان النساء وأغلقته، ثم جاءت إلى الباب الذي يفضي إلى مكان الملكة نفسها وأغلقته، ثم جاءت إلى الباب الذي يوصل إلى حجرتها وأغلقته، ثم جاءت إلى باب الغرفة الخاصة وأغلقته، 7 أبواب. ثم قال جل وعلا وغلقت الأبواب، لم يقل وأغلقت، لا، وغلقت الأبواب. وقالت هيت لك، هيت لك قيل معناها أقبل، وقيل معناها تهيأت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وجعل يركض نحو الباب وهي تتعلق بقميصه من الخلف حتى مزقت قميصه من دبر. فلما فتح الباب فإذا سيدها لدى الباب، كما قال الله جل وعلا وألفيا سيدها لدى الباب، يعني زوجها. المرأة من كيدها لم تعطي يوسف فرصة أن يتكلم، وبدأت هي بالكلام، فأرادت أن تتغدى به قبل أن يتعشى بها. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن، لم تقل إلا أن يقتل، قالوا لأنها خشيت أن يقتل وهي قد تعلق قلبها به، فقالت إلا أن يسجن، لأن السجن كان مشهورا، ولأنه وهو في السجن يعني يمكن لها أن تراه إذا أرادت، أما القتل فسوف يذهبها عنها تماما. قالت أو عذاب أليم، يعني يجلد كم جلدة وتحضرونه مرة أخرى عندي. يوسف عليه السلام بطل شجاع، ليس رجلا ذليل النفس، ما قال في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، ابتلينا إذا سأصبر على البلاء، لن أتكلم، لن أدافع عن نفسي. كلا يا أخي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المؤمن الجريء، المؤمن الشجاع، المؤمن اللي عنده لسان يدافع عن نفسه، اللي قوي القلب، صادق العبارة وثابت في المحن، البطل أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف الذليل الذي ما يستطيع أن يرفع رأسه وليس فيه شجاعة بل جبان. يوسف عليه السلام كأنه يقول: وأنتم كما تريدون تتهموني، أنا ما عندي لسان أدافع عن نفسي بل سأتكلم. لما رآها وهي سيدته وتملك أن تبيعه وتشتريه، وهذا يملك أن يبيعه ويشتريه، ومع ذلك ما سكت، وعلى كيفكم تتحكمون فيه؟ كلا، أنا عندي لسان أدافع عن نفسي. قال: هي راودتني عن نفسي. بكل جرأة عندها بحثوا، فيه شهود، يوجد قرائن، ما في أي شاهد، الغرفة مغلقة عليهما. هي تقول راودني وهو يقول هي التي راودتني، من نصدق؟ وشهد شاهد من أهلها، قيل هو صبي كان في الغرفة، وقيل رجل حكيم من قومها. هذا الحكيم وهو الأقرب أنه حكيم، لأنه لو كان صبي في الغرفة ونطق لقال هي التي راودته وانتهى الموضوع، كان ما يعطيهم قاعدة يمشون عليها، يقول إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت، كان ما يطول الموضوع. لو كان المتكلم هو صبي كان في الغرفة وراء الموضوع لكان تكلم بكل صراحة إذا أنطقه الله، لكنه كان رجلا حكيما من قومها. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه أقبل عليها ودفعته عن نفسها حتى تمزق قميصه. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه لا يمكن أن يغتصبها بظهره، لا بد أن يكون مدبرا عنه ويتتعلق فيه. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. طيب تعال انظر الآن إلى الغيرة التي عند هذا السيد، رجل يكتشف أن زوجته تراود خادمه عن نفسه، على الأقل سيغضب، ربما ضرب، ربما طلق، ربما باع يوسف أو طرده من البيت. الآن يلاحظ زوجته تريد أن تقع بغلامه، ومع ذلك انظر إلى ماذا فعل يوسف: أعرض عن هذا، يعني لا تتكلم بهذه الحادثة ولا تحدث بها أحدا. طيب انتهينا من يوسف، ما هو يوسف ما فعل شيئا يستحق العقاب عليه، تعال انظر ماذا سيفعل بالمرأة: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بس لا طلقت ولا ضربت ولا عاقبت، انتهى الموضوع عند ذلك تماما. المرأة لما رأت أن زوجها ليس عنده غيرة، وبدأ الخبر ينتشر في المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت، الآن صرحت واعترفت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قالت هذا الكلام ويوسف يسمع التهديد. يوسف عليه السلام ماذا فعل؟ قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يقول ابن كثير في تفسيره عن بعض السلف إن يوسف عليه السلام هو الذي اختار السجن، ولو أنه اختار العافية لعافاه الله. يعني يوسف عليه السلام لم يقل ربي العافية أحب إلي، ربي النجاة أحب إلي، لا، يوسف عليه السلام رأى بأن الخيارين، بأن أمامه فقط خياران، يا أما سجن ولا فاحشة. طيب في خيار ثالث يا يوسف وهو أن تنجو مما أنت عليه، في خيار ثالث يا يوسف وهو أن تنجو مما أنت عليه من السجن ومن الفاحشة. فلم يقل يوسف ربي النجاة أحب إلي، لا، وإنما قال ربي السجن أحب إلي، فاختار السجن. قال الله جل وعلا: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. هنا ندخل معه السجن. ودخل معه السجن فتيان، هذان الفتيان كان يعملان عند الملك، واتهما أنهما حاولا أن يدبر خطة لقتل الملك، فسجنا حتى يتبين بعد ذلك نتائج التحقيقات. طال مكثهما في السجن مع يوسف. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. الأول رأى أنه يعصر عنبا ليصنع منه خمرا، والثاني رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا. وجرت العادة أن الخبز الذي يحمل فوق الرأس ألا تجرؤ الطير على الأكل منه ويحمله إنسان، وهو أيضا لن يسمح لها أن تأكل الخبز الذي على رأسه، ولكن في هذه الرؤيا تأتي الطير وهو يحمل الخبز وتأكل من الخبز وهو تاركها، فهو تعجب من الرؤيا، وهي في العجب كعجب البقر العجاف التي تأكل البقر السمان. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. من المحسنين، كيف عرفوا أن يوسف عليه السلام كان من المحسنين؟ قالوا كان في أخلاق يوسف وفي تواضعه وفي تعامله إحسان، فأحبه جميع السجناء. لم يكن يوسف عليه السلام يستطيع أن يحسن بالمال لأنه سجين ما عنده مال، ولم يكن يستطيع أن يحسن بالشفاعة لخروجهم يتوسط لهم لأنه هو نفسه مسجون، فلا لو كان سيتوسط لأحد لتوسط لنفسه، ولم يكن يستطيع أن يحسن إليهم بطعام لأن الطعام الذي يأتيهم واحد، ولم يكن يستطيع أن يحسن إليهم بثياب، وذلك أن الثياب التي تأتيهم واحدة وبالكاد تكفيهم، لكنه كان يحسن إليهم بخلقه. والإحسان مرتبة عظيمة يحب الله تعالى أهلها. يقول الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يحب المحسنين بأخلاقهم، يحب المحسنين بأموالهم، يحب المحسنين بنصحهم، يحب المحسنين بإصلاحهم بين الناس. الإحسان يا جماعة باب واسع، لا يقف الإحسان فقط على باب الإحسان بالمال. بعض الناس إذا تكلمت عن الإحسان ظن أنه مجرد الصدقة فقط. يا أخي تبسمك في وجه أخيك هذا إحسان، إدخالك للسرور على قلب أخيك هذا إحسان. ذكر الذهبي رحمه الله لما ترجم لأبي زيد، كان أحد القراء، قال كان إمام مسجد في الحريم في موضع، قال وكان يحسن إلى العميان فيلقنهم القرآن. شوف الإحسان، ما كان يأتي العميان ويعطيهم فلوس صدقة، لا، الأعمى جالس ما عندهم برايل ولا عندهم مسجلات، ما في إلا واحد يلقنه، ثم هذا الذي يلقن لابد أن يكون واسع البال، عنده قدرة على التحمل وكثرة التلقين وطوله. فيقول هنا فكان يلقن العميان القرآن، قال فلقن 70 أعمى القرآن. ذكر الذهبي في ترجمته يقول لقن 70 أعمى القرآن. وذكر كذلك عن رجل آخر سماه أحد العلماء، قال كان يجلس من بعد الفجر يدرس الطلاب، قال ثم إذا جاء بعد الظهر خرج إلى جهة الروايا، إلى جهة الروايا الجهات التي يأتي إليها رعاة الغنم يأخذون منها الماء. تعرف أن رعاة الغنم يخرج من بعد الفجر يرعى غنم، ثم إذا جاء الزوال الظهر احتاج أن يتوضأ، وأيضا ربما انتهى الماء الذي معه، ما هو من بعد الفجر وهو يشرب منه، فيذهبون يجتمعون عند البئر كمثل الاستراحة لهم، يعني يعبئون قربهم بالماء. يقول فيذهب إليهم ثم يعلمهم الصلاة والصوم والقرآن، قال حتى تعلم خلق كثير بسببه. وهذا يذكرني بالشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، مرة كان لمحاضرة في جيزان، فالتقيت بشيخ كبير ربما عمره جاوز 80 تقريبا، فقال لي هذا الشيخ إنه من طلاب الشيخ عبد الله القرعاوي قبل 50 أو 60 سنة. قلت حدثني عنه. قال كان يحسن إلى الناس إحسانا يغفل عنه غيره. قلت كيف؟ قال كان الناس يظنون الإحسان فقط أنك توزع رز توزع طعام، كان هو يحسن إليهم في دينهم ويعلمهم. ثم قال لي، قال مر الشيخ يوما ببئر، وإذا عند هذا البئر مجموعة من رعاة الغنم قبيل المغرب قد صفوا دوابهم عند البئر، صفوها صفا واحدا، وكل دابة يعني غالبا تكون من الحمير والبغال، كل دابة عليها قرب لحمل الماء، وهذه الحميرة كرمكم الله تكون صافة، وهناك رجل مسؤول عنها عند البئر، يعني يعبئ القرب ثم ينادي أين فلان تعال خذ دابتك، وإذا عبأ الثاني وين فلان تعال خذ دابتك، ويعطونه ما تيسر على هالشغلة. يقول فمر الشيخ ونحن معه طلابه، معه طلاب، فرآهم وإذا هم مجموعة دوابهم يعني ما تكسر صف واحد لأجل التعبئة بالماء، وهم جالسين يتحدثون. يقول فلما كان الشيخ من الغد جاء، هذا كان قبيل المغرب، وفرش بساطا وقال تعالوا احفظوا الفاتحة. يقول فما جاءه أحد، تعال احفظ الفاتحة احفظ الفاتحة قرآن. يقول ينظرون إليه ما جاءه أحد. يقول فلما كان من الغد، شوف يا أخي اللي يحسن ويبتكر طرقا للإحسان، يقول لما جاء من الغد ذهب معه بطبق وبكيس فيه تمر، فذهب ووضع الطبق وجعل التمر في الطبق، ثم ناداهم وقال تعال كل تمر واحفظ الفاتحة. قال فجاءوا وصاروا يأكلون منها التمر ويشربون من الماء، ما هم من الصبح وهم يشتغلون فيجوعون، فيجد تمرا وماء مع الفقر في ذلك الزمان. يقول ويبدأون يقرؤون الفاتحة معه ويرددونها وهم يأكلون الطعام. يقول فمكث الشيخ عندهم أياما، لأنهم هم مجموعة متكررة ما يحتاج يجلس سنة كاملة، يعني ربما أسبوع واحد ينتهي منهم، هم كلهم ربما عددهم يعني 10 15 20. يقول فمكث الشيخ عندهم أياما، كل يوم يأتي بهالتمر والصحن والبساط ويفرش تعال كل تمر واحفظ القرآن. قال حتى حفظوا الفاتحة جميعا ثم حمل بساطه ومضى. هذا الإحسان هو إحسان أحب إلى الله تعالى من الإحسان بكسرة خبز ولا بشربة ماء. الإحسان إلى الناس في دينهم وبتعليمهم عقائدهم وبتنبيههم على أخطائهم، هذا هو الإحسان فعلا الذي يؤجر عليه الإحسان، والله جل يؤجر عليه الإنسان. والله جل وعلا مدح المحسنين في كثير من الآيات. يكفيك أن الله تعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، ويقول عليه الصلاة والسلام إنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. حتى يتغمدك الله برحمته كن من المحسنين يا أخي، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويوسف عليه السلام اعترف بإحسان الله له لما قال في آخر الآيات وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وبين الله عز وجل الإحسان في مواضع كثيرة، وذكر الله تعالى الإحسان حتى إلى المطلقة كما قال جل وعلا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يعني رجل يا جماعة يطلق المرأة ومع ذلك مأمور أن يطلقها بإحسان، مأمور أن يطلقها بإحسان، وكما قال الله جل وعلا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني يطلقها. وفي الغالب أن الطلاق يكون قد سبقه خلاف ومشكلة ولجاج وخصومات، ومع ذلك إذا قرر أن يطلق مأمور أن يطلق والقلوب بيضاء. لذلك قال جل وعلا أو تسريح بإحسان، يسن له أن يهديها هدية. ومتعوهن، متعة المرأة المطلقة قسمان، المتعة الواجبة اللي هو يعطيها مال عند طلاقها إذا كان عليه مؤخر صداق، والمتعة المندوبة المستحبة هي متعة لكل مطلقة، يسن لكل من طلق أولى ولا طلقة ثانية أو ثالثة أن يطلقها ويعطيها شيئا مع طلاقه، لقول الله جل وعلا ومتعوهن، ولقوله جل وعلا هنا أو تسريح بإحسان. وذكر أهل العلم أن الإحسان طريق لإنجاب الأولاد، وذلك لما ذكره الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام لما وهبه الله تعالى إسحاق وإسماعيل، قال جل وعلا وكذلك نجزي المحسنين. المحسنون يجزيهم الله تعالى برفعة قدرهم واستجابة دعائهم وتميزهم على غيرهم. هنا يوسف عليه السلام كان محسنا بأخلاقه، كان مسجون مع الناس لكنه كان مبتسم لطيف، يتعامل تعاملا حسنا، ملكهم بأخلاقه، إن رأى مريضا أقبل إليه وشاركه مشاعره، ربما وضع يده على رأسه ودعا له بالشفاء، كان لطيف التعامل، يختلف عن بقية السجناء. وربما كان بعض السجناء الذين معهم عليهم قضايا قتل أو قضايا سرقة وما شابه ذلك وخصومات، أما يوسف عليه السلام فيختلف. فلما رأوا يوسف يتميز بهذا التعامل الرائع أقبلوا إليه، قالوا نحن عندنا قضية نريد أن نستفتي فيها، جئنا إليك. ما قالوا إنا نراك من العالمين، إنا نراك من العابدين، لا، نراك من المحسنين. وما أجمل أيها الإخوة والأخوات أن يتخلق الإنسان بالأخلاق العالية ويكون راحما بالخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الخلق عيال الله وأحبهم إليه أرحمهم بعياله. عيال الله يعني مفتقرون إلى الله، كما قال جل وعلا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله، يعني إن خفتم فقرا. فالإنسان إذا كان محسنا راحما بالخلق، إذا كنت موظف نريدك أنك تتميز بهذا الخلق، أي واحد من زملائك عنده مشكلة مع زوجته، عنده قضية تقلقه، نريده أن يفكر أنا أطرح مشكلتي إلى من، أفضفض بين يدي من، فلان من المحسنين، هو الذي يبتسم في وجوهنا، هو الذي لا يفشي أسرارنا، هو الذي يقاسمنا قضايانا وحزننا وفرحنا. إذا سنقبل إليه، إن كنت مدرسا، إن كنت طالبا، كن محسنا في بيتك، كن محسنا في حارتك، كن محسنا في مسجدك، إن الله يحب المحسنين. جاء إليه هذان الرجلان الفتيان وذكر له هذه الرؤيا. الرؤيا لا يجوز أن يعبرها كل أحد، وإنما لا يعبرها إلا من عنده معلومات بالرؤيا، وسوف نذكر ذلك في آخر الآيات. لما سأل يوسف عليه السلام هذا السؤال أراد أن يزيدهما ثقة في المعلومات التي سيتكلم بها، كأنه يقول أنتم تستفتونني الآن، أنا ببين لكم ترى أني أهل الفتوى. مثل لما مثلا إنسان تريد أنك تعطيه نصيحة، تقول أنت بينك وبين زوجتك مشكلة، فيقول لك إيه نعم لكن الحمد لله على كل حال، تقول طيب ممكن أساعدك فيها، قال لا ما يحتاج. هو يقول لك ما يحتاج لأنه ما يعرف قدراتك، فما في مانع تبين له، تقول له على العموم ترى أنا درست أمور اجتماعية ومعي ماجستير في هذا الموضوع، وقرأت 40 كتابا في هذا الموضوع، وكنت قبل متعاون مع مكتب استشارات عائلية لمدة 5 سنين، ومرت علي خلال 5 سنين ربما أكثر من 1000 قضية، فعندي خبرة، إذا تريد أخبرك، إذا تريد أساعدك أنا مستعد. عندها سيلتفت إليك ويقول إيه والله تكفى أنا سأخبرك ما عندي. يوسف عليه السلام هنا يريد أن يزيد قناعتهم فيه، يقول لهم أنتم سألتموني وقعتم على الخبير، فعلا لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ما في طعام يأتينا إلا وأنا أقول لكم ترى رأيت في المنام أن سيأتينا كذا، صح؟ ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وجعل يبين لهم فضائل التوحيد، وجعل يحذرهم من الشرك، حتى إذا بين لهم ما يتعلق بالدعوة ودعاهم إلى الله تعالى وحذرهم من الشرك ودعاهم إلى التوحيد، جاء بعد ذلك وقت تعبير الرؤيا. قال لهما يا صاحبي السجن، ويوسف عليه السلام هنا كان يستعمل فنا في الإلقاء يسميه علماء النفس اليوم فن المشاعر. كيف يوسف هنا بدأ؟ قال يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير؟ يا صاحبي السجن، جعل ينادي يا يا فلان يا فلان يا صاحبي السجن، أما أحدكم فيسقي ربه خمرا. أنت لما تتعامل مع من تنصحه بمثل هذا الأسلوب يكون أكثر تأثيرا. لما تقول له يا ولدي والله إني أحب لك الخير، يا ولدي لا تشك في محبتي وفي يعني رحمتي بك، يا ولدي انتبه لا تمشي مع فلان وفلان، أو تقول لواحد من زملائك يا أبو عبد الله انتبه لا تقول مثل الكلام، يا أبو عبد الله يا أبو عبد الله والله إني أنصحك، يا أبو عبد الله خذ مني النصيحة، يا أبو عبد الله أنا أحب لك الخير. تكرارك لإسمه بالنداء يقولون هذا يكون أكثر تأثيرا. مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لما قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه إيش يا آزر يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني. ليش كرر يا أبتي؟ كان ممكن يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ثم الآية التي بعدها إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ما هو ناداه في الآية الأولى خلصنا، لا كررها يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لاحظ هالنداءات المتكررة تكون أكثر تأثيرا. لقمان ألم ينادي ولده؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إيش يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، يا بني واقصد في مشيك، وجعل يناديه بهذا النداء. يقولون إن هذا أكثر تأثيرا من أن تعطي النصيحة مباشرة. يوسف عليه السلام هنا يمارس هذا الأسلوب، جعل يقول عليه الصلاة والسلام لهما يا صاحبي السجن، أربعة متفرقون، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، واحد منكم إذا سيخرج وينجو من القتل ويأتي إلى سيده ويعود لقضيته إلى عمله الأول يعصر الخمر ويعطيه لسيده، وأما الآخر سيكتشف أنه اللي فعل الجريمة، وأما الآخر فيصلب يقتل ويعلق فتأكل الطير من رأسه. فقال الذي قال إنه رأى الخبز لما رأى أن التعبير ما يسره مباشرة قال ما رأيت شيئا ما رأيت شيئا، عندها قال يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقوله تستفتيان دليل أيها الأفاضل أن الرؤيا فتوى، الرؤيا فتوى. قيل لي الإمام مالك بن أنس رحمه الله هل يعبر الرؤيا كل أحد؟ ممكن كل أحد تعطيه رؤيا ويعبر؟ قال سبحان الله أي تلاعب بعلم النبوة، يتلاعب بعلم النبوة، هذا ما يجوز أن يبدأ الإنسان هكذا يخبط خط عشواء في تعبير الرؤى، لا بد أن يكون عنده القواعد والضوابط التي يعبر الرؤى على أساسها. وبالمناسبة تعبير الرؤى أقسام، منه تعبير على مقاييس معينة تجدها في كتب التعبير، مثلا من رأى أنه يلحق امرأة أو تلحقه امرأة أو يصافح امرأة أو يجلس مع امرأة فتعبر غالبا أنها دنيا ستأتيك، تجد الرائي تجد المعبر يسأله يقول له أنت مقدم هاليومين على وظيفة، فتقول أنت سبحان الله كيف عرف أني مقدم على وظيفة، ما هو رأك تلمس امرأة ولا تجر وراء امرأة واضح دنيا. أو يقول له إذا كان شاب قلت وش تدرس، قال أنا لسه مخلص الثانوي، قال إيه أنت مقدم في الجامعة، قال نعم، قال ابشر أجل ستقبل، قال يا أخي كيف عرفني سأقبل، ما هي دنيا ستأتي. أو تاجر قال له أنت عندك بضاعة معينة اشتريت بضاعة قريبة، لذلك تجد المعبر يسألك أنت ماذا تشتغل ما هو عملك ثم يبني تعبيره على ذلك، هذا قاعدة من قواعد الرؤيا. وأحيانا مثل طبعا هم يستدلون على المرأة بالدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها إيش المرأة الصالحة، إذا رأى أنه يشرب ماء أو يسبح في ماء أو نحوه يقولون سيأتيك ربما فتنة أو مشكلة لقوله تعالى لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، وقالوا إنه هذه قواعد عند بعض المعبرين، وتجدونها في كتب تعبير الرؤى التي ذكرت قواعد في التعبير. بعض المعبرين ربما يعبر بالتجربة، يعني مثلا اتصل به شاب وقال أنا رأيت أن في يدي كأس وانكسر، فقال متى الرؤيا؟ قال الأسبوع الماضي. قال طيب خلال الأسبوع الماضي وقع لك شيء؟ قال نعم، تضربت مع واحد المدرسين. فقال خلاص هذا تعبير رؤياك. بعد أسبوعين اتصل به طالب، أنا رأيت أني كسرت كأسا. قال صار لك مشكلة مع مدرس؟ قال إيه والله سبحان الله فعلا تضربت مع مدرس. فتجد أن خلاص يأخذ قاعدة، إذا رأى طالب أنه كسر شيئا معناه أنه سيحصل له مشكلة مضاربة مثلا، يكون بناها على خبرة جمعها من بعض الرؤى التي تتابعت عليه. وبعض المعبرين هو علم يقذف في قلبه، وتسأل تقول له كيف عرفت يا أخي التعبير؟ ما هو الرابط؟ ما هي القرائن؟ فربما أخبرك وربما قال لك والله ما أدري، لكن شيء وقع في القلب. ولا ينبغي أيضا أن يبنى على التعبير، أن يبنى عليه قرارات في حقوق الآخرين. يعني ما يجوز التعبير قال لك عمتك وضعت لك سحرا، عندها تذهب وتقاطع عمتك أو تبلغ عنها الهيئة ولا الشرطة، لا، أو قالوا زوجتك تبغضك تذهب وتطلقها. ما دام أنك لم ترى شيئا في الواقع فلا. لما دخل بعض السلف جريج قالوا أو شريح القاضي، قالوا دخل على الخليفة في الصباح، فكأن الخليفة أعرض عنه ولم يلتفت إليه، فقال يا أيها الخليفة لماذا ما التفت إلي وأعرضت عني؟ فقال إني قد رأيت في المنام أنك تطأ بساطي، تأتي عند بساطي وتطأ برجلك، فسألت معبرا فقال إنك تبغضني. فقال له شريح يا أيها الخليفة والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم ولا معبرك يوسف عليه السلام. إبراهيم عليه السلام رؤياه يعني كانت وحي من رب العالمين، إني أرى في المنام أني أذبح، هذا وحي. ويوسف عليه السلام يعبر بناء على وحي. إيش الدليل إنه وحي؟ إنه قال ذلكما مما علمني من؟ ربي. فيقول أن تتخذ قرارات وتقاطعني وأنا قاضي عندك لأجل رؤيا رأيتها ثم بعد ذلك عبرت لك، والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم ولا معبرك بيوسف عليه السلام. فعبر يوسف عليه السلام هذا التعبير لهذين الرجلين. ثم من رغبة يوسف عليه السلام ليتخلص من السجن التفت إلى الذي ظن أنه ناج منهما، حتى لم يقل رب العالمين وقال للذي سينجو منهما، لا، وقال للذي ظن. يوسف لم يطلع على اللوح المحفوظ، إنما هي تبقى أنه تعبير أعطاه الله بغلبة الظن، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أنا مسجون ولا أحد يوصل صوتي إلى الملك، أرجوك اذكرني، إذا رحت عند الملك قل ترى في واحد مظلوم. وهذا يا جماعة هو من أعظم الإحسان، نقل حاجات الناس واستعمال الإنسان لجاهه، هذا من أعظم أنواع الإحسان. أحيانا بعض الناس ربما يريد أن يقابل فلانا أو يقدم أوراقه إلى فلان، أو أحيانا موضوع يركض وراءه لمدة سنة وتستطيع أنت بجاهك تنهي الموضوع بمكالمة تلفون. الله تعالى رفع بعضكم على بعض، فينبغي الإنسان أن يعلم أن من زكاة الجاه كما كان ابن عباس يقول إنا نرى للمال زكاة ونرى للجاه زكاة، الجاه أيضا له زكاة، وذلك أن تنفق من في خدمة المسلمين والإحسان إليهم. فهنا يوسف عليه السلام يريد أن يستعمل جاه هذا الخادم، قال اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه قال جل وعلا فلبث في السجن بضع سنين. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا القرآن شافعا لنا يوم القيامة وقائدا لنا إلى جنته ورضوانه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا محتاجا إلا يسرت له أمره، ولا تدع من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه،